بحاجتي الليلة قاصدي بروحي وشايلي جروحي طامعي بناظرة أبدأ الشكوى بفاتحة ربي اسمعي قلبي بالخجل يقرأ بحاجتي الليلة قاصدي بروحي شايلي جروحي طامعي بناظرة أبدأ الشكوى بفاتحة ربي اسمعي قلبي بالخجل يقر أوقفي بقبرك ونادي يلتسم عيني وادري من أهمل دموعي ما تريديني أوقفي بقبرك ونادي يلتسم عيني وادري من أهمل دموعي ما تريديني أقسم بضلعي الزكية لا تخيبيني أقسمي بضلعي الزكية لا تخيبي بدمعتي البتولة محسني ومصابة قاصدي بسؤالي واطلب الإجابة بدمعتي بتولى محسني ومصابة قاصدي بسؤالي واطلب الإجابة بأول أيامي أسمعي من أمي لو ثقال همي تهدي لك ختمة وارتباط قلبي باسمك الغالي ظل على بالي باب الرحمة يا أم البنين بول أيامي اسمعي من أمي لو ثقال همي تهدي لك ختمة وارتباط قلبي باسمك الغالي وظل على بالي باب الرحمة من يمر اسمك علي أشعري بعطفة ولما أتهجى حروفا أشعري بلطفة من يمر اسمك عليا أشعري بعطفة ولما أتهجى حروفا أشعري بلطفة بلسمي لكل المواجع وللقلب واصفة بلسمي لكل المواجع وللقلب واصفة ما تريد قلبي لو إجا همومة مسحتي الكرامة ورقتي الأمومة ما تريد قلبي لو إجاب همومة بمسحتي الكرامة ورقتي الأمومة لما أنخاف آخر مقطع وأسألكم الدعاء حاجتي الليلة قاصدي بروحي شايلي جروحي طامعي بنظرة أبدأ الشكوى فاتحة ربي اسمعي قلبي بالخجل يقرأ أوقفي بقبرك ونادي يلتسم عيني وادري من أهمل دموعي ما تريد ديني أقسمي بضلعي الزكية لا أنت خايبيني أقسمي بضلعي الزكية لا أنت خايبيني دمعتي البتولة ومحسني ومصاب قاصدي بسؤالي واطلب الإجابة لما أنخاف بول أيامي أسمعي من أمي لو ثقال همي تهدي ليك ختمة وارتباط قلبي باسمك الغالي ظل على بالي باب الرحمة من يمر اسمك علي أشعري بعطفة ولما أتهجى حروفا أشعري بلطفة بلسمي لكل المواجع للقلب واصفة بلسمي لكل المواجع للقلب واصفة ما تريد قلبي لو إجاب همومة مسحتي الكرامة ورقتي الأمومة ما تريد قلبي لو إجاب همومة مسحتي الكرامة ورقتي الأمومة لما أنخاف. يا أمنا الوفية وحقي الزكية، قصدناك وبالهاشمية العقيلة السبية، طلبنا يا أمنا الوفية وحقي الزكية، قصدناك وبالهاشمية العقيلة السبية، طلبنا هذه أهل العلم توصلك بالنذر، هذه أهل العلم توصلك بالنذر، الشدد تنفرج وينقضيك الأمر، الشدد تنفرج وينقضيك الأمر، هذه يا أهل العلم توصلك بالنذر، هذه يا أهل العلم توصلك بالنذر، الشدد تنفرج وينقضيك الأمر، رفعنا الحوايج يا ضابي الحوايج وننخاك، وكم مرضى عيدنا لجلهم دعينا ورجينا، رفعنا الحوايج يا بابي الحوايج وننخاك، وكم مرضى عيدنا لجيلهم دعينا ورجينا، كل حروف الطلب ما توفي الكلام، كل حروف الطلب ما توفي الكلام، يا سبيل الرجاء يل عليها السلام، يا سبيل الرجاء يل عليها السلام، يا أمنا الوفية وحقي الزكية، قصدناك وبالهاشمية العقيلة السبية، طلبناك هذه أهل العلم وصلك بالنذر، الشدد تنفرج ينقضيك الأمر، رفعنا الحوايج يا بابي الحوايج وننخاف، وكم أسرع عيدنا وكم مرضى عيدنا، وكم أسرع عيدنا وكم مرضى عيدنا، لجيلهم دعينا ورجينا، كل حروف الطلب ما توفي الكلام، كل حروف الطلب ما توفي الكلام، يا سبيل الرجاء يل عليها السلام، يا سبيل الرجاء يل عليها السلام، يم البنين الأربعة يم الكرامات، يا قبل ليها نتجيه لجل الملمات، يم البنين الأربعة يم الكرامات، يا قبل ليها نتجه لجل الملمات، عدنا حوايج بالزمن عدنا ظلامات عدنا حوايج بالزمن عدنا ظلامات واحد بدن ابتلى قرة العين واحد بدن ابتلى قرة العين يوم البنين الأربع يوم الكرامات يا قبل لها نتجه لجل الملمات عدنا حوايج بالزمن عدنا ظلامات واحد بدن ابتلى قرة العين انت الملتجى يا باب الرجاء فلساي القصد غابك يا الكريمة وبصيحة مدد في كل الشدد ونتمنى طلب بس نظرة رحيمة يم البنين بفاطمة أم الأيمة حق الشهيد بسجدته وخضع بدمه يم البنين بفاطمة أم الأيمة حق الشهيد بسجدته وخضع بدمه خادمكم أنا وانتخي وبقلبي همة خادمكم أنا وانتخي وبقلبي همة أقسم عليك بكربلة والضامي يا حسين أقسم عليك بكربلة والضامي يا حسين أقسم بالنحر وكفوف القمر أطلب حاجتي والمهجة لضية أهدي لك نذر من يم القبر وقر الفاتحة ودموعي جريا أم البنين الأربع يم الكرامات يا قبل ليها نتجه لجل الملمات يم البنين الأربع يم الكرامات يا قبل ليها نتجه لجل الملمات عدنا حوايج بالزمن عدنا ظلامات واحد بدن ابتلى يا قرة العين انت الملتجى يا باب الرجاء لساي القصد طابك يا الكريمة وبصيحة مدد في كل الشدد واتمنى طلب بس نظرة رحيمة أم البنين بفاطمة أم الأيمة حق الشهيد بسجدته وخضاب دمه خادمكم أنا وانتخي وبقلبي همه خادمكم أنا وانتخي وبقلبي همة أقسم عليك بكربلة والضامي يا حسين أقسم بالنحر وكفوف القمر أطلب حاجتي والمهجة لضية أهدي لك نذر من يم القبر وقر الفاتحة ودموعي جرية يوم البنين الأربعة يوم الكرامات يا قبل لها نتجه لجل الملمات يوم البنين الأربعة يوم الكرامات يا قبل لها نتجه لجل الملمات عدنا حوايج بالزمن عدنا ظلامات عدنا حوايج بالزمن عدنا ظلامات كم واحد بدن ابتلى يا قرة العين كم واحد بدن ابتلى يا قرة العين كنت الملتجى يا باب الرجاء ساي القصد غابك يا الكريمة وبصيحة مدد في كل الشدد ونتمنى طلب بس نظرة رحيمة يوم فاطمة أم الأئمة، حط الشهيد بسجدته وطاب دمه، خادمكم أنا وانتخي وبقلبي همه، أقسم عليك بكربلة والضامي يا حسين، أقسم عليك بكربلة والضامي يا حسين، أقسم بالنحر وكفوف القمر، أطلب حاجتي والمهجة لضياء، أهدي لك نذر من يم القبر، أقرأ الفاتحة ودموعي